والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عياد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم بسم الله تبطل كل عيب في البطون أصابت عين في الحمل أصابت عين في الولادة أصابت عين في الصغر أصابت عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في العقل سكنت عين في النظر سكنت عين في الصدر سكنت عين بسم الله تبطل كل عين أثقلت عين أمرت عين شوات عين أبلبت عين أطلت عين غيرت عين بسم الله تبطل كل عين في الدماء جرت عين للجمال شوات عين للكلام أثقلت عين بسم الله تبطل كل عين في الجسد توارت عين في الجسد اختفت عين من الأقارب عين من القريبات عين بسم الله تبطل كل عين حيرت في الطب هيرت في الدواء هيرت في الطب الطعام حيرت حيرت في الحركة حيرت حيرت في النوم حيرت بسم الله تبطل كل عين حارة تبطل كل عين حارة عطلت في كل شيء عطلت عطلت في كل شيء عطلت من الصغر عطلت وفي الكبر عطلت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين ونظرت من الجان نظرت وما ذكرت سكنت نظرت وما ذكرت سكنت نظرت وما ذكرت سكنت بسم الله الله أكبر من كل جان بالأعين سكن جان بالنظرات سكن من الصغر سكن وفي الكبر سكن جان سكن جان سكن شيطان سكن زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب تبطل كل عين في النعم أصابت في الوالدين أصابت في الأبناء أصابت في البيت أصابت في الفراش أصابت في الأثاث أصابت تبطل كل عين تبطل كل عين في الأبناء سكنت عذبت في الأبناء سكنت أورمت في الأبناء سكنت أضربت في الأبناء سكنت تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في الخيرات أصابت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بغير حساب بغير حساب بغير حساب بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير خير عند ربك ثوابا وخير أملا بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في العقول والأفهام في العقول والأفهام في النطق والكلام في الأيدي والأقدام تبطل كل عين فيها عين فيها عين فيها عين سكنت فيها طلت فيها عين شوت فيها عين أورت فيها عين أحزنت تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في الأم عين في الإبنة عين تبطل كل عين في الذنوب عين تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بسم الله تبطل كل عين تبطل في جمال الصور تبطل في حركة الصور تبطل في فهم وذكاء الصور تبطل في لباس الصور تبطل تبطل كل عين تمنت واشتهت تبطل كل عين تمنت واشتهت تبطل كل عين تمنت واشتهت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين ونظرة من الإنس والجان تبطل من الإنس والجان تبطل من كل شيطان تبطل الله أكبر من كل جان دنا واقترب في الحمل دنا واقترب في الولادة دنا واقترب في النفاس دنا واقترب في الرضاعة دنا واقترب الله أكبر من كل جان دنا واقترب في جمال الصور دنا واقترب في جمال الكبر دنا واقترب دنا واقترب من الأنفاس دنا واقترب من العقول دنا واقترب من الأعين دنا واقترب من الصدور دنا واقترب من القلوب دنا واقترب من العورات دنا واقترب من الأبدان دنا واقترب الله أكبر من كل نفس صاحب بالأعين صاحب بالنظرات ولج بالأعين ولج بالنظرات جان في العقول عبث جان في الأعين عبث جان في الصدور عبث جان في الأيدي والأقدام عبث جان تملك من الولادة بالأعين والنظرات جان تملك من النفاس بالأعين والنظرات جان تملك من الصيام بالأعر والنظرات شيطان مس العقول من الصور شيطان مس الأعين من الصور شيطان مس العقول من الصور مس الأعين من الصور مس الجمال من الصور مس الصدور من الصور جاء شيطان تملك القوام من الصور جاء شيطان قد أوربط وصفنا وحبس ومنع من الصغر جاء بالأعين الماكرة شيطان بالأعين الفاجرة لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين تركت أثر في العقول تركت أثر في الأفهام تركت أثر في الأعين تركت أثر تركت أثر في الصدور تركت أثر في الأيدي والأقدام الله أكبر من كل عين حار من النساء والرجال من الصغار والكبار عين حار من الإنس والجان عين حار معجبة أصابت أرهبت عين حاقدة أصابت أضعفت عين في الحواس عين في الجمال عين في النمو عين في الحركات عين في الفهم والذكاء عين في القوة عين بسم الله جرت في الدماغ جرت في الدماغ تحركت في الدماغ أثقلت في الدماغ تبطل كل عين عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها فيها فيها عين بسم الله لا إله إلا الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بسم الله تشفى العقول بسم الله تشفى الأعين بسم الله تشفى القلوب بسم الله تشفى الصدور بسم الله تشفى الجلود بسم الله تشفى العظام بسم الله تشفى الأعصاب بسم الله بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك من كل حسد يؤذيك من كل جهل يؤذيك من كل سحر يؤذيك من كل مس يؤذيك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تطفأ حرارة العائلين حرارة الحاسدين حرارة العائلين حرارة الحاسدين تطفأ بسم الله تطفأ لا إله إلا الله تطفأ الحمد لله ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما